اشكو الغرام وانت عني غافل اشكو الغرام وانت عني غافل ويجد بي وجدي وطرفك هازل يا بدر كم سهرت عليك عليك بلابين البدر يكمل كل شهر مرة وإلى الوجه ككل يوم برج واحد ولك الملوك جميعهن بلادين جدل النفوس جدل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل أرضى فتعجبوا يرضى القتيل يرضى القتيل يرضى القتيل وليس يرضى القاتل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ليس محتاجا إلى السروج صلوا على النبي محمد.